حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية في الإنترنت قبل أيام مقالة تعيد الرسالة المفتوحة للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. لابد من الاستجابة العاجلة للإجراءات التطبيقية الجرية والنشيطة لانفراج التوتر العسكري وخطر التصادم في شبه الجزيرة الكورية.